وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون you أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.